بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند تفسير سورة الأنعام. قال رحمه الله: تفسير سورة الأنعام، وهي مكية كلها في قول قتادة وقال الكلبي، إلا ثلاث آيات مدنيات في آخرها، قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: الحمد لله، حمد نفسه الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمات الليل والنور ضوء النهار. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله. هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم، ثم جعل نسله بعد من سلالة من ماء مهين ضعيف، يعني النطفة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال قتادة: ثم قضى أجلا، يعني الموت، وأجل مسمى عنده ما بين الموت إلى البعث، ثم أنتم تنترون تشكون في الساعة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يعني القرآن، إلا كانوا عنها معرضين، يعني به مشرك العرب. فقد كذبوا بالحق، يعني بالقرآن، لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يأتيهم علمه في الأرض فيأخذهم الله فيدخلهم النار. ألم يروا كم أهلكنا، قال عذبنا، من قبلهم، يعني كفار مكة، إلى قوله: فأهلكناهم بذنوبهم. يحذر مشرك العرب ويخوفهم ما أهلك به الأمم حين كذبوا رسلهم. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا، قال، خلقنا من بعدهم قرنا آخرين. قال محمد: يقال القرن 80 سنة. وفي عدة أقوال يعني في تحديد إيه مقدار القرن. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية. قال الحسن: وذلك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية بكتاب يقرؤونه، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من الله إلى كل رجل باسمه. أن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن آمن بمحمد فإنه رسولي. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك. وقالوا: لولا، هل لا أنزل عليه ملك أي يأمرنا باتباعه. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر بعذابهم ثم لا ينظرون، لا يؤخرون بعد نزول الملك، لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا أهلكهم الله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون، لأنهم طلبوا أن يكون ملك مع آدمي. قال محمد: وقيل المعنى: لأضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل بهم عقوبة استهزائهم. يعني فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني هنا يريد أن ما كانوا به يستهزئون مراد به عقوبة ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم أي خسروا بمصيرهم إلى النار، فهم لا يؤمنون، يعني من مات على كفره. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من أمته. قوله يعني من أمتي، إن أول من أسلم، لأن هناك الأنبياء أسلموا قبل ذلك، ولكن أول من أسلم أنه من أمته. ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ، يعني من يصرف عنه عذابه فقد رحمه، أو من يصرف عنه عذابه فقد رحمه. وهو القاهر فوق عباده، قهرهم بالموت وبما شاء من أمره، وهو الحكيم في أمره الخبير بخلقه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال الكلبي: قال المشركون من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: من يعلم أنك رسول الله فيشهد لك؟ فأنزل الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو شهيد أني رسوله. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. قال مجاهد: يعني من أسلم من العجم وغيرهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ وهذا على الاستفهام، أي قد شهدتم أن مع الله آلهة أخرى؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فيعبد معه الأوثان؟ أي لا أحد أظلم منه، يعني الاستفهام مضمن النفي. إنه لا يفلح الظالمون المشركون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يعني أوثانهم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم، يعني معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا فسر فتنتهم بمعذرتهم، وهذا وجه في تفسيرها، إن هنا الفتنة بمعنى المعذرة، اعتذارهم يعني. وممكن يخفى وجه اعتبار كيف تكون الفتنة بمعنى المعذرة، يعني الفتنة اختبار أو شيء مهلك أو نحو هذا يعني. فتفسيرها على أنها المعذرة أنهم اعتذروا بما كان سببا في هلاكي، واعتذروا بما كان سببا في فضيحتي. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالكذب. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني الأوثان التي عبدوها ضلت عنهم فلم تغني عنهم شيئا. قال محمد: من قرأ ربنا بالخفض فهو على النعت والثناء، ومن قرأ فتنتهم بالنصب فهو خبر تكن والاسم إلا أن قالوا. هنا يقول من قرأ ربنا بالخفض، يعني إلا أن قالوا والله ربنا بالخفض فهو على النعت والثناء. نعت كإعراب يعني، والنعت هنا فائدة الثناء، لأن الوصف الأصل أن الوصف يعني يأتي للتخصيص، ليس مرادا التخصيص هنا، ولكن الوصف مراد به الثناء. وفي المتواتر أيضا النصب والله ربنا، وفي غير المتواتر في الرفع والله ربنا، على تكون إيه، على يعني خبر للمبتدأ مقدر. ومن قرأ فتنتهم فهو خبر بالنصب فهو خبر تكون والاسم إلا أن قالوا. وردت في المتواتر بالعكس، أن هي تكون إيه، فتنتهم هي المرفوعة فتكون إلا أن قالوا هي الخبر. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، قال لئلا يفقهوا. وفي آذانهم وقرا، يعني صاما عن الهدى. وإن يروا كل آية، يعني ما سألوا النبي عليه السلام من الآيات لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك، قال ومجادلتهم أن يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، كذب الأولين وباطلهم يعنون القرآن. وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال الحسن: ينهون عن اتباع محمد ويتباعدون عنه، تباعد في ينأون. وإن يهلكون إلا أنفسهم بذلك وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم في الآخرة ما كانوا يخفون من قبل إذ كانوا في الدنيا وكانوا يكذبون بالبعث. قال بعضهم: نزلت في المنافقين. تدور عن بعض السلف ذكر أن هذه نزلت في المنافقين. طبعا هو السياق لا يسعف بذلك، يعني السياق واضح جدا أنه هو فيه الكفار المشركين. ورد عن بعض السلف التفسير بالمنافقين، وهذا له سبب، يعني هذا له سبب. طبعا زي ما ذكرت أن السياق لا يسعفه، لكن هو ما السبب هنا حد يفسر بالمنافقين؟ كانوا يخفون بالضبط كده، كانوا يخفون الكفر. المشركين المشركون يقول: ما الذي يخفيه المشركون؟ ما هو بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. المشركون يظهرون كفرهم ويظهرون عداوتهم. فهنا لما يأتي بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، فيقول هؤلاء كانوا يخفون شيئا. لذلك نجد بعضهم يفسرها بالمنافقين، باعتبار المنافقين يخفون شيئا، يخفون الكفر، وبعضهم يفسرها بأهل الكتاب باعتبار أن أهل الكتاب يخفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في كتبه. طبعا هو أهل الكتاب والمنافقين هو بعيد عن إيه؟ بعيد عن السياق، ولكن هنا ما كانوا يخفون في الكلام بقى في سياق أن هو الكفار المشركين. العلماء تكلموا في ما المراد هنا بما يخفونه، أنه لا يشترط أن يكون ما يخفونه هنا كفرهم، وإلا فكفرهم يظهرونه، ولكن هناك أشياء من قبائحهم يخفونها فالله سبحانه وتعالى يظهرها ويفضحهم بها يوم القيامة. وكذلك ذكر بعضهم أنهم كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا آيات القرآن كانوا يخافون، ولكنهم يخفون هذا الخوف. لماذا يخفون هذا الخوف؟ علشان الأتباع إيه ما يشوفهمش وهم خايفين، فيفضحهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقيل أيضا أن بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، إن هو جزاء ما كانوا يخفونه، يعني معنى يكون جزاء ما كانوا يخفونه. طيب، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. طبعا هو الآية هنا وإحنا بنتكلم في معنى الآية في سياقها، لكن هو خارج سياق الآية ممكن يدخل فيها المنافقين ويدخل فيها أهل الكتاب وغيرهم. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب وإنهم لكاذبون، أي أنهم لم يكونوا ليؤمنوا أخبر بعلمه فيهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به إذ أنتم في الدنيا، قالوا بلى وربنا، فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، والتحسر التندم على ما فرطنا فيها، يقول في الساعة إذ لم يؤمنوا بها. هنا أرجع الضمير على الساعة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أرجع الضمير الهاء هنا على الساعة. طب على ما فرطنا في الساعة يعني ما المعنى هنا؟ يعني على ما فرطنا في شأن الساعة، في أمر الساعة، ومحتمل إن هو يكون على ما فرطنا في الدنيا. طبعا في هنا حيبقى المعنى مختلف، يعني هنا على ما فرطنا في الدنيا يبقى في ظرفية، هنا فيها معنى الظرفية. إيه على ما فرطنا فيها؟ ممكن يكون معنى الدنيا هو الذي قد يتبادر إلى الأذهان، فده ممكن ده يقوي معنى الدنيا، ولكن هي الدنيا غير مذكورة هنا، فيكون هيكون عود الضمير على غير مذكور، بخلاف لو رجع على الساعة فهو عائد على إيه؟ على مذكور. هو هنا عائدها على الساعة، ولكن يكون على فهمنا إن هما مش التفريط منهم وقع في أثناء يوم القيامة، ولكن هو التفريط وقع في شأن الساعة، في أمر الساعة، فلم يعملوا بها ولم يعملوا لها ولم يؤمنوا بها. يقول وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء بئس ما يزرون يحملون ذنوبهم. قال يحيى عن صاحب الله عن إسماعيل ابن أبي رافع عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا خرج من قبره مثل له عمله في أقبح صورة رآها قط، أقبحه وجها وأنتنه ريحا وأسوأه لفظا، فيقول من أنت؟ أعوذ بالله منك، فما رأيت أقبح منك وجها ولا أنتن منك ريحة ولا أسوأ منك لفظا، فيقول أتعجب من قبحي؟ فيقول نعم، فيقول أنا والله عملك الخبيث، وإنك كنت تركبني في الدنيا وإني والله لأركبنك اليوم، فيركبه فلا يرى شيئا يهوله ولا يروعه إلا قال أبشر يا عدو الله، أنت الذي تراد وأنت الذي تعنى. يعني عمله يقول له ذلك والعياذ بالله، يعني هو لما يشوف شيء هائل أمامه ربما يقع في نفسه ربما لا يكون لي، فهو يقول له لا ده لك أنت، أبشر يا عدو الله أنت الذي تراد وأنت الذي تعنى، وهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي أن أهل الدنيا أهل لعب وله، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنك ساحر، هو ده ما الذي يقولونه، إنك ساحر وإنك شاعر وإنك كاهن وإنك مجنون. قال الكلبي شق عليه وحزن، فأخبره الله عز وجل أنهم لا يكذبونك وقد عرفوا أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال محمد من قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فالمعنى لا يلفونك كاذبا، ومن قرأ لا يكذبونك أي بالتشديد فالمعنى لا ينسبونك إلى الكذب. ولقد كذبت رسل من قبلك إلى قوله ولا مبدل لكلمات الله، أي أنه سينصرك، ويظهر دينك كما نصر الرسل الذين كذبوا من قبلك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى وبعد الشدائد، وإن كان كبر عليك إعراضهم عنك وتكذيبهم إياك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سربا فتدخل فيه، أو سلما في السماء أي إلى السماء فترقى إليها فتأتيهم بآية. وهذا حين سألوا الآية قال محمد المعنى: فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. جواب الشرط محذوف، جواب الشرط فافعل، يقول اختصر فافعل إذ كان في الكلام ما يدل عليه. إن جواب الشرط محذوف تقديره إيه؟ فافعل. يعني ما المعنى هنا برضو؟ يقول فإن استطعت أن تفعل هذا، أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، فافعل ذلك، وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني المؤمنين، والموتى يبعثهم الله، قال الحسن يعني بالموتى المشركين. وقوله يبعثهم الله يعني من يمن الله عليهم بالإيمان فيحييهم من شركهم ثم إليه يرجعون يوم القيامة. هنا في هذه الآية نتأمل كده، أسأل كده إيه من باب التنشيط، إنما يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنين. طيب والموتى يبعثهم الله، هنا نقل عن الحسن تفسير الموتى بالمشركين. هنا حقيقة ولا مجاز في الموتى؟ مجاز، كويس. طيب والموتى يبعثهم الله، فسر البعث بمن يمن الله عليهم بالإيمان فيحييهم من شركهم. هنا يبعثهم الله يبقى حقيقة ولا مجاز؟ مجاز أيضا. ثم إليه يرجعون، ده يوم القيامة، ده حقيقة ده ولا مجاز؟ حقيقة أكيد. تمام، يبقى هو هنا فسر الموتى على المجاز والبعث على المجاز والرجوع يوم القيامة أكيد على الحقيقة. طيب لو حد فسر المجازين الأولانيين على الحقيقة كيف سيكون المعنى؟ وده وارد في تفسيرها، الاثنين على الحقيقة، يبقى إنما يستجيب الذين يسمعون لهم المؤمنين، والموتى اللي هو الموت على الحقيقة الأموات يعني، يبعثهم الله من قبورهم ثم إليه يرجعون يوم القيامة. فالكلام يكون عن البعث، الكلام يكون عن إثبات البعث، بعث الأموات من القبور، فيبقى الاثنين كده على الحقيقة كده يعني. فسر الموتى ويبعثهم الله على الحقيقة على المجاز، والموتى يبعثهم الله على الحقيقة، وفسر الموتى على المجاز والثاني على الحقيقة. يعني الموتى يعني لو إزاي الأول يبقى على المجاز والثاني على الحقيقة؟ يعني والموتى يبعثهم الله، يعني الموتى اللي هم الكفار، الموتى هنا يكون الكفار، يبعثهم الله من قبورهم، يبعثهم الله، يكون هذا إيه البعث هنا على الحقيقة. طيب واضح هنا إن الكلام هنا الذي يذكره إن هو موتى. إيه نوع المجاز ده؟ ما نوع هذا المجاز في الموتى ويبعثهم الله؟ نوع ايه ده؟ استعارة، استعارة، لأن العلاقة المشابهة. تمام، يعني يبقى تشبيه ال الكفار بالموتى تشبيه الهداية بالبعث، فيكون علاقة المشابهة المشابهة في المجاز باستعارة. وقالوا لولا، قال هلا نزل عليه على محمد آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال وهم المشركون. قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، ما فرطنا في الكتاب من شيء من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها، أي أن ذلك كله مكتوب عند الله. والذين كذبوا بآياتنا صم عن الهدى فلا يسمعونه، وبكم عنه فلا ينطقون به في الظلمات، يعني الكفر. هو يبين أن الصمم ليس على الحقيقة، البكم ليس على الحقيقة، الظلمات ليست على الحقيقة. الذين كذبوا بآياتنا صم عن الهدى فلا يسمعونه، وبكم عنه فلا ينطقون به في الظلمات، يعني الكفر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قال الحسن يعني في الدنيا بالاستئصال، أو أتتكم الساعة بالعذاب، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي أنكم لا تدعون إلا الله فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان منكم، وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهذه مشيئة القدرة، ولا يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. وتنسون ما تشركون بالله من هذه الأوثان فتعرضون عنها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأساء البؤس وهي الشدائد من الجدوبة وشدة المعاش، والضراء يعني الضر من الأمراض والأوجاع لعلهم يتضرعون. فلولا يعني فهل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي أنهم لم يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم غلظت فلم يؤمنوا، وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب لعلهم يؤمنون، فإذا لم يؤمنوا أهلكهم. فهنا يريد أن البأساء والضراء المذكورين هنا مش البأساء والضراء بتوع إهلاك الأمم، ولكن هذا الذي يكون كالنذارة قبلها لعلهم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به، يقول أي كذبوا ما جاءتهم به الرسل. وهنا في الحاشية ذكر أن في النسخة الأخرى تركوا بدل كذبوا، وتركوا أوجه، يعني تركوا أوجه في المعنى، أن هو يكون هنا وكذبوا ماشي، وكذبوا تكون على المعنى، لكن تركوا تكون على اللفظ. أن النسيان هنا يراد به إيه؟ أن النسيان هنا النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، يأتي بمعنى الترك، فهو لعل الأولى إثبات تركوا. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما جاءتهم به الرسل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق حتى إذا فرحوا بما أوتوا بما أعطوا أخذناهم بغتة، يعني بالعذاب فجأة، فإذا هم مبلسون ييأسون. فقطع دابر أصل القوم الذين ظلموا أشركوا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم فأصمها وأبصاركم فأعماها وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، أي بما أذهب، يقول ليس يفعل ذلك حتى يرده عليكم إن شاء إلا هو. انظر كيف نصرف الآيات نبينها ثم هم يصدفون، أي يعرضون عنها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أو يقول بغتة أي ليلا أو جهرة نهارا. هو البغتة اللي هي فيها نوع من إيه من المفاجأة، وجهرة إن هو يراها أمام معينا. فتفسير ليلا ونهارا وهذا وارد عن السلف، يعني باعتبار ان الاغلب في الليل انه اذا جاء يكون ايه، اذا جاء العذاب في الليل هو يكون في وقت الراحه او كده، فيكون في المفاجاه. في النهار هو مستيقظ فيرى العذاب بعينيه جهاره. لا، ان معنى لفظ البغتة الليل او معنى لفظ الجهر نهارا. يعني قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته اي ليلا او جهره نهارا، هل يهلك الا القوم الظالمون، يخوفهم العذاب الا يؤمنوا، وما نرسل المرسلين الا مبشرين، يعني بالجنه، ومنذرين من النار. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، اي علم خزائن الله الذي فيه العذاب لقولهم ائتنا بعذاب الله، ولا اعلم الغيب فياتيكم العذاب، ولا اقول لكم اني ملك، إنما أنا بشر ولكني رسول يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أبلغ عن الله ما أمرني به. قل هل يستوي الأعمى، يعني الذي لا يبصر، والبصير الذي يبصر، هذا مثل المؤمن والكافر، أفلا تتفكرون، أي أنهما لا يستويان. وأنذر به يعني بالقرآن، الذين يخافون يعني يعلمون، لاحظوا نفسر يخافون بيعلمون، تكلمنا على هذه المسألة سابقا. الذين يخافون يعني يعلمون أن يحشروا إلى ربهم، يعني المؤمنين، هذا مثل قوله إنما تنذر به من اتبع الذكر، إنما يقبل منك من آمن. ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي يمنعهم من عذابه، ولا شفيع يشفع لهم إن لم يكونوا مؤمنين، لعلهم لعل المشركين يتقون هذا فيؤمن. هنا لاحظ ان ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم الضمير هنا في ليس لهم من دونه ولي عائد على الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم المؤمنين دول. ليس لهم عائد عليهم من دونه ولي ولا شفيع، فضمير هنا عائد على ايه؟ عائد على الذين يخافون. لعلهم الضمير هنا عائد على المشركين. الضمير هنا عائد على المشركين. فيكون تعلق هو أولا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الجملة تبقى إعرابها إيه؟ لنفهم التركيب حال كويس جدا، حال. طيب لعلهم يتقون، لما لعلهم إيه الهاء تكون عايدة على المشركين، تعلق لعلهم يتقون بيخافون ولا بحاجة تانية؟ يعني يخافون، لا صح كده، ويبقى التعلق فيها به وأنذر. تمام، يبقى وأنذر به هؤلاء لعل المشركين يتقون، تبقى تعلقها به أنذر. طبعا لما حد ينتبه ان التعلق او ذاب الى ان التعلق بانذر، لانه ممكن في احتمالات اخرى في الاعراب، بس لو التعلق بانذر مش هينفع ان هو يجي مثلا في القراءه يروح قايل ايه يخافون ان يحشروا، الذين يخافون ان يحشروا ربهم، او يبدا من ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فيقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالمعنى هنا على ما يذهب اليه، على ما يرى في المعنى هنا من المعنى مش هيستقيم كده الكلام. طيب ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال الحسن يعني صلاة مكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفترض الصلوات الخمس. قال قتادة قال قائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا وفلانا، لأناس كانوا دونهم في الدنيا ازدراهم المشركون. فأنزل الله هذه الآية، ومعنى قوله يريدون وجهه، يريدون الله ورضاه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني المؤمنين الذين قالت له قريش اطردهم، قال فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن طردتهم. قال محمد فتكون من الظالمين هو جواب ولا تطرد، وقوله فتطردهم هو جواب ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. يعني هنا في ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، يبقى فتطردهم جواب لهذه. طيب فتكون من الظالمين، هو قال فتكون من الظالمين جواب ليه ولا تطرد اللي في الأول، ومحتمل ان هي تكون معطوفة على ايه، تكون معطوفة على فتطردهم. في الحالتين منصوبة، يعني اما تكون معطوفة على فتطردهم او ان هي تكون جوابا للأولى، فالسببية يعني جاي في سياق الطلب. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني الموحدين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الآية تفسير الكلبي أن أبا طالب هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد فلانا وفلانا وفلانا، وأن ناسا من أصحاب النبي قالوا يا رسول الله صدق عمك فاطرد عنا سفلة الموالي، فعاتبهم الله في الآية الأولى فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من سقطتهم ويسألونه أن يعفو عنهم، فأنزل الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أمره الله أن يسلم عليهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال قتادة كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة. قال محمد ومن قرأ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بفتح الألف، فالمعنى وكتب أنه، وهنا يعني على المعنى هنا يعني وكتب أنه، يبقى وإنها تبقى وكأنها بدل منها، يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب أنه من عمل منكم، فينفع تبقى على البدلية منها. ومن قرأ فإنه، طبعا كتب ربكم على نفسه الرحمة، وورد في المتواتر كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم، فيكون على الاستئناف. ومن قرأ فإنه بالكسر فإنه غفور رحيم، بكسر الألف فإنه على الاستئناف، وقرأت أيضا فأنه غفور رحيم. طيب، واللي مذكور هنا في الحاشية في نظر في قضية نسبة القراءات، فيها حاجة مش مظبوطة قوي. تمام، في من قرأ بفتح الاثنين وقرأ بكسر الاثنين وقرأ بفتح الأولى وكسر الثانية. قوله وكذلك نفصل الآيات أي نبينها ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين. أنا سكنت سبيل ليقول قائل ما ضبط سبيل هنا على ما يفسر به. منصوبة صح، تمام، ولتستبين سبيل المجرمين هنا يفسرها على ذلك، يبقى ولتستبين الفاعل أنت، فهنا قال ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين، هذه غير قراءة الرفع. ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى هي سبيل هي الفعل، يعني تظهر وتتضح يعني. طب ما ممكن هنا يكون قصده كده، لا، لما يقول ولتستبين يا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يريد أنه ولتستبين أنت، يعني سبيل تكون مفعولا به، ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين، يعني المشركين بالآيات التي بيّن الله فيها سبيل الهدى من سبيل الضلالة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني الأوثان. قل لا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان، قد ضللت إذن إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، يعني النبوة، وكذبتم به، قال بالقرآن، ومحتمل أن تكون وكذبتم بربي، يعني أساس أنه يعود على مذكور قريب. ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، لقولهم عجل لنا قطنا، يعني عذابنا قبل يوم الحساب، ولقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأشبه ذلك. إن الحكم إلا لله، إن القضاء إلا لله، يقضي الحق، قال وتقرأ أيضا يقص الحق من القصص، وهو خير الفاصلين بالحكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من عذاب الله لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني الساعة، فأتيتكم بالعذاب، والله أعلم بالظالمين، المعنى وهو يعلم أنكم ظالمون أي مشركون. وعنده مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب، والمفاتح، المفاتح من غير الياء، مفاتح مش مفاتيح، المفاتح تطلق على المفاتيح وتطلق على الخزائن نفسها كمان. فقال وعنده مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو، يعلم متى يأتيكم العذاب، هذا التفسير الحسن، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض في جوف الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما عملتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، قال مجاهد، يعني في النهار، ليقضى أجل مسمى، يعني الساعة باختلاف الليل والنهار، تمر الأيام لغاية لما يأتي وقت الساعة، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، قهرهم بالموت وبما شاء من أمره، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها، ويحفظونه مما لم يقدر له حتى يأتي القدر. كأنه ذكر قولين هنا، جمع بين قولين هنا في الحفظة، إنهم حفظة الأعمال، وإنهم يحفظوا الإنسان مما لم يقدر له، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون في أمر الله. قال يحيى وبلغنا أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، هم الذين يسلون الروح من الجسد، حتى إذا كانوا عند خروجهم جاء ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني مالكهم، والحق اسم من أسماء الله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال يحيى سمعت بعض الكوفيين يقول يفرغ الله من القضاء بين الخلق إذا أخذ في حسابهم في قدر نصف يوم من أيام الدنيا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني كروب البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفية، أي سرا بالتضرع، لئن أنجيتنا من هذه الشدة لنكونن من الشاكرين، يعني المؤمنين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي كل كرب نجوتم منه فهو الذي أنجاكم منه. ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تفسير الحسن في قوله عذابا من فوقكم فيحصبكم بالحجارة كما حصب قوم لوط، أو ببعض ما ينزل من العذاب، أو من تحت أرجلكم أي بخسف أو برجفة، أو يلبسكم شيعا يعني اختلافا، ويذيق بعضكم بأس بعض أي فيقتل بعضكم بعضا. وكذب به قومك وهو الحق يعني القرآن، قل لست عليكم بوكيل بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر والله المجازي لكم بأعمالكم. لكل نبأ مستقر، ما فيش واو هنا في الآية، لكل نبأ مستقر. تفسير الحسن يقول لكل نبأ مستقر عند الله خيره وشره أو خيره وشره. وسوف تعلمون يوم القيامة، وهذا وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال مجاهد يعني يستهزئون بها، فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول كان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم، ده من جملة الآيات التي تذكر في آيات الصبر وآيات العفو كده، اللي بيقال فيها اللي تربط بآية القتال. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، نهي أن يقعد معهم إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم. وما على الذين يتقون يعني المؤمنين من حسابهم من شيء، يعني المؤمنين ليس عليهم من حساب المشركين أي إن قعدوا معهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الكلبي قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا كلما استهزأ المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم، لم ندخل المسجد ولم نطف بالبيت. فرخص الله للمؤمنين فقال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فكان على المسلمين أن يذكروهم ما استطاعوا. طيب هنا فيما ذكره هنا، طبعا الآية هنا فيها عدة أقوال يعني، بس هو الكلام الذي ذكره هنا يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعلهم هنا الهاء على ما ذكره عائدة على الكفار يعني، فكان على المسلمين أن يذكروهم ما استطاعوا. وهو يذكر هنا إن هنا فيه يعني الذكرى موجهة للكفار لعل الكفار يتقون، وذكر هنا أنه يعني إن هنا في ترخيص للمؤمنين، يعني في رخصة للمؤمنين في ذلك. من يقول إن هذه الرخصة اللي كان وقعت هذه الرخصة، يقول أنها بعد ذلك نسخت بآية النساء، سبق في آية النساء قبل ذلك، وطبعا آية النساء مدني من عمك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهنا كان في هذه الآية إحالة على آية الأنعام، فلما يكون هذا فيقولون أنها نسخت، يعني كان رخص للمؤمنين ثم نسخت بعد ذلك في آية النساء. وقيل فيها أنها أن هذا لا يقتضي برضو هذه الرخصة، لا يقتضي إباحة القعود، يعني يكون المعنى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى عليهم التذكير، من غير ما يكون في إباحة لهم بالقعود، وكلام في الذكرى لمن ولعلهم يتقون لها عائدة على من، يعني فيها عدة وجوه. طيب طبعا هذه الآية لها اتصال بآية سورة النساء. وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، قال قتادة وهذا مما نسخ القتال، برضو على القول في قضية التوسع في قضية النسخ في قضية النسخ في قضية القتال والعفو والصفح. وذكر به بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، يعني أن تسلم. طب أن تبسل هنا تبقى في محلها إيه الإعرابي؟ أذكر به أن تبسل مفعول لأجله، صح كده مفعول لأجله، يعني أذكر به كراهة أن تبسل. تمام، أن تبسل نفس بما كسبت يعني أن تسلم بما كسبت عملت، أي تسلم في النار، ليس لها من دون الله ولي يمنعها منه ولا شفيع يشفع لها عنده وهذا الكافر. وإن تعدل كل عدل أي تفتدي بكل فدية لا يؤخذ منها لا يقبل منها. أولئك الذين أبسلوا أسلموا في النار بما كسبوا عملوا لهم شراب من حميم والحميم الحار الذي قد انتهى حره وعذاب أليم موجع. قل أندعو من دون الله يعني نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهي الأوثان ونرد على أعقابنا أي نرجع إلى الكفر بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي غلبت عليه استهوته يعني كأنها أوقعته يعني استهوته أنه هوي يعني فغلبت عليه حيران له وأصحابه يدعونه إلى الهدى ائتنا أي كرجل ضل في أرض فلات له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحير هذا مثل من ضل بعد الهدى. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن هدى الله هو الهدى وهو الذي أنت عليه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي للحق يعني الميعاد ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور ظرف له قال ظرف لما سبق قال ينفخ فيه ملك يقوم بين السماء والأرض قال قتادة من الصخرة من بيت المقدس والصور قرن فيه أرواح الخلق فيه أرواح الخلق فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده فيدخل فيه ثم ينطلقون سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس. عالم الغيب والشهادة الغيب السر والشهادة العلانية وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال العباد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قال قتادة أبو إبراهيم اسمه تارح. قال يحيى والمقرأة على هذا التفسير عن قراءة يعني والمقرأة على هذا التفسير آزر بالرفع وكذلك كان الحسن يقرأها بالرفع آزر بقوله إبراهيم لأبيه. قال محمد قال أبو عبيد مقرأ الحسن بالرفع هو بمعنى يا آزر وقال الخليل معنى يا آزر الشيء يعيره به كأنه قال يا معوج يا ضار. قال يحيى وكان بعضهم يقرأها بالنصب ويقول اسم أبيه آزر. طيب هنا الكلام الذي ذكره يقول أولا قال المقرأة على هذا التفسير يعني القراءة على هذا التفسير اللي هو تفسير قتادة أن أبا إبراهيم اسمه تارح يقول والمقرأة على هذا التفسير آزروا طبعا ما وارد في المتواتر يقول آزروا يعني على معنى إيه على معنى الآزر تكون إيه نداء يعني منادى. طيب كان يا آزر يقول قال الخليل معنى يا آزر الشيء يعيره به وكأنه قال يا معوج يا ضال يعني يكون وصفا له لا يكون اسما له. يقول وكان بعضهم يقرأها بالنصب طبعا هو النصب هنا يريد به الحركة يريد أنه مفتوح يعني وإلا فهو مش نصب كده يبقى إيه هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هذا جر هذا جر لكنه ممنوع من الصرف ليه ممنوع من الصرف ليه ممنوع من الصرف العلمية والعجمة صح كده للعلمية والعجمة تمام. طيب يعني فيكون بدلا أو إيه أو عطف بيان على ذلك. طيب الكلام هنا هو غير لازم بمعنى إن قراءة الرفع أن قراءة الرفع لا يلزم منها إن هو يكون في تفريق إن هو يعني ممكن يكون يقول له يا آزر يقول له يا آزر وهو اسمه آزر أو هو ما اسمهوش آزر يعني هنا محتمل ده ومحتمل ده أن يقول له يا آزر ويكون هو اسمه آزر أو يكون وصفا له كما يقول يا معوج يا ضال مثلا أو إن هو كما ذكر بعضهم إن هو ناداه باسم صنمه إن آزر هذا اسم إيه؟ اسم الصنم. كذلك أيضا في قراءة النصب يعني كذلك أيضا في قراءة النصب محتملة لذلك يعني هو الأمر غير لازم التقسيم هذا غير لازم يعني التفسير الذي ذكره قتادة ممكن يمشي على قراءة الرفع على قراءة النصب. طيب، وكذلك نري إبراهيم ملكوت يعني ملك السماوات والأرض الآية. تفسير قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم فر به من جبار مترف، فجعل في سرب وجعل رزقه في أطراف أصابعه، فجعل لا يمص إصبعا إلا وجد فيها رزقا، وإنه لما خرج من ذلك السرب أراه الله ملكوت السماوات، أراه شمسا وقمرا ونجوما وعيونا وخلقا عظيما، وأراه ملكوت الأرض، فأراه جبالا وبحارا وأنهارا وشجرا ومن كل الدواب وخلقا عظيما. فلما جن عليه الليل أي آواه، قال محمد: يقال جن عليه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته. رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل ذهب قال: لا أحب الآفلين، وأهمه النظر. هنا طبعا هو مشهور هنا في هذا الموطن إن فيه خلاف بين المفسرين، هل كان إبراهيم مثلا مشهور، هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا، هل كان ناظرا أم مناظرا. هو هنا بيفسرها على أنه كان ناظرا، هذا قول مشهور عند السلف، لكن هو يعني عند المتأخرين يعني مش مشهور هذا القول، لكن هو قول مشهور عند السلف. قال: وأهمه النظر. هو هنا بيفسر على أنه كان ناظرا. قال: وأهمه النظر فراعى الكوكب حتى ذهب وغاب. قال: واطلع القمر وكان ليلة آخر الشهر. يعني كلمة آخر الشهر دي لعل فيها نظر، يعني إنه يعني ممكن يكون يقصد حاجة تانية، الله أعلم. يعني إنه ليلة آخر الشهر دي مش دي اللي بيظهر فيها إيه، بيظهر فيها القمر، القمر يبقى في منتصف الشهر، فلعل يكون فيها شيء يعني العبارة هنا. وكان ليلة آخر الشهر فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال: هذا ربي. قال: فرعاه حتى غاب، فلما أفل ذهب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال: فازداد قربا من معرفة الله. فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال: هذا ربي، هذا أكبر أي من القمر والكوكب. قال: فرعاها حتى غابت، فلما أفلت ذهبت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. قال: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به، يعني أصنامهم التي كانوا يعبدون. قال محمد: وذكر أبو عبيد أن نافعا قرأ: أتحاجوني بتخفيف النون، ومثله: قل أفغير الله تأمروني أعبده. قال: وقرأهما أهل العراق مثقلتين: أتحاجوني وتأمروني. قال أبو عبيد: وكذلك القراءة عندنا بتثقيلهما، لأن الأصل أن يكون بنونين، نون الفعل ونون اسم الفاعل. نون الفعل معروفة اللي هي بتاعت الرفع، ونون اسم الفعل هو يقصد بها نون إيه؟ نون اسم الفعل يريد بنون الوقاية. يقول: فلما كتبت في المصحف على نون واحدة لم يكن إلى الزيادة سبيل، فثقلوا النون لتكون المتروكة مدغمة. هذا طبعا يحتاج لنظر في طريقة تعليل اختيار القراءة نفسها عند أبي عبيد. هذا يعني له مقام يحتاج لنظر في طريقتهم في تعليل اختيار القراءة. يقول: فلما كتبت في المصحف على نون واحدة ولم يكن إلى الزيادة السبيل، فثقلوا النون لتكون المتروكة مدغمة. قال: وإنما كره التثقيل من كرهه فيما نرى للجمع بين الساكنين، وهي الواو والنون المدغمة فحذفوها. فاللي بينطقها به اللي بيقرأها به التخفيف بيحذف النون، واختلف أي النونين حذفت، نون الفعل ولا نون الوقاية. قوله: وسع ربي كل شيء علما، قال قتادة يعني: ملأ ربي. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني من هذه الأوثان، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي من عبد الله ومن عبد الأوثان. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: وكلا فضلنا على العالمين، يعني عالم زمانهم. وهذا كثير دايما في التفضيل على العالمين، إن هو يبقى من العام الذي يريد به خاص عالم زمانهم، لأن فيه من الأنبياء من كانوا أفضل من ذلك وأفضل منهم، وفضلهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: واجتبيناهم استخلصناهم للنبوة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، يعني الفهم والعقل والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، قال الحسن يعني المشركين، فقد وكلنا بها بالنبوة قوما ليسوا بها بكافرين، يعني النبيين الذين ذكر داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الآية. أولئك الذين هدى الله، يعني النبيين الذين قص فبهداه مقتده يقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. تفسير الحسن: هم اليهود كانوا يقولون هؤلاء قوم أميون، يعنون النبي وأصحابه، فألبسوا عليهم، خلطوا عليهم يعني، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم تكن تجيء بالكتب، فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟ قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني لمن اهتدى به، تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. قال: والقراطيس الكتب التي كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يقول علمتم علما فلم يصل لكم علما، علمتم ما لم تعلموا، علمتم علما فلم يصل لكم علما لتضييعكم إياه ولا لآبائكم، قول الله الذي أنزل الكتاب الآية. وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب، يقصد يعني قول الله سبحانه وتعالى اللي هو قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب، ثم ذرهم يعني، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، نفس الكلام الذي يذكر فيه ما يشبه الكلام في آية القتال. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، طبعا هي مش آية القتال، هي الآية الأخرى اللي هي في كلام على قتال في سورة التوبة، أيضا في قتال أهل الكتاب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني القرآن، مصدق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، ولتنذر أم القرى، يعني ولتنذر أهل مكة ومن حولها، يعني سائر الأرض، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، يقول وهم على صلاتهم يحافظون، قال قتادة يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. لنأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله لنكمل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يقول لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال الحسن: وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب. هذا من باب ذكر المثال في ذلك، يعني لأن السورة متقدمة عن إيه؟ عن ظهور مسيلمة، يعني سورة مكية. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الآية، قال يحيى: أخبرني بعض الكوفيين عمن حدثه عن أبي أمامة قال: هذا عند الموت يقبضون روح الكافر ويعيدونه بالنار ويشدد عليه، وإن رأيتم أنه يهون عليه، ويقبضون روح المؤمن ويعيدونه بالجنة ويهون عليه، وإن رأيتم أنه يشدد عليه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يقول خلقنا كل إنسان فردا ويأتينا يوم القيامة فردا. قال محمد: فرادا جمع فرد، وكأنه جمع فردان، كما قالوا كسلان وكسالة. وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم، يعني في الدنيا. وما نرى معكم شفعاءكم، يعني آلهتكم، الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي أنهم شركاء لله فيكم، فعبدتموهم من دون الله. لقد تقطع بينكم، أي وصلكم، ويفسر على قراءة بينكم، لقد تقطع بينكم أي وصلكم الذي كان يواصل به بعضكم بعضا على عبادة الأوثان. هذا تفسير من قرأها بالرفع، ومن قرأها بالنصب فالمعنى لقد تقطع ما بينكم من المواصلة. وضل عنكم ما كنتم تزعمون أنها تشفع لكم. قراءة الرفع تكون فاعلا، وقراءة النصب تكون ظرفا. قوله: إن الله فالق الحب والنوى، قال الحسن يعني ينفلق عن النبات، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، تفسير الحسن: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. ذلكم الله فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرف عقولكم. فالق الإصباح خالق الإصباح، يعني الصبح حين يضيء. وكان الحسن يقرأها الأصباح جمع صبح. طبعا هو الإصباح مصدر، الإصباح مصدر بمعنى الصبح هنا، هو الخالق الإصباح يعني الصبح، ويريد أنه يبين أن هي إن هو مصدر بمعنى الصبح. وفلق الإصباح بأن هو يعني يفلق فيخرج منه الظلمة، أو العكس يخرجه من الظلمة، أو العكس أن هو يفلق الصبح فتخرج الظلمة منه. يقول: وجاعل الليل سكنا يسكن فيه الخلق، والشمس والقمر حسبانا. قال الكلبي: يعني حساب منازل الشمس والقمر، كل يوم بمنزل. قال محمد: القراءة بالنصب والشمس والقمر، أي وجعل الشمس والقمر. ومن كلامهم حد كل شيء بحسبانه، أي بحسابه. يعني هنا أنا أقرأ، هو بيقرأ: وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا، ثم والشمس والقمر على النصب على تقدير وجعل الشمس والقمر حسبانا. وقراءة وجعل الليل سكنا والشمس والقمر تكون إيه؟ معطوفة، تكون معطوفة. فهو الوارد في المتواتر: وجعل الليل، وجاعل الليل، جعل الليل فعل ومفعول، وجاعل الليل على الإضافة. أما الشمس والقمر فهي في المتواتر بالنصب، وفي قراءة في غير المتواتر بالجر، تبقى معطوفة على الليل في قراءة وجاعل الليل، يعني وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر. طيب، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، يعني التي يهتدى بها منها. يعني يريد هنا أنه هو عام أريد به خاص، أنه مش كل النجوم ولكن هي بعض النجوم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم، فمستقر ومستودع. تفسير ابن عباس: المستقر الرحم والمستودع الصلب. وكان الحسن يقرأها فمستقر بكسر القاف، وهي موجودة في المتواتر المستقر. وكان الحسن يقرأ فمستقر بكسر القاف ومستودع، وتفسيرها بفتح الدال، وتفسيرها مستقر في أجله ومستودع في قبره، من يوم يوضع فيه إلى يوم يبعث. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني النبات الذي ينبت، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، أي يركب بعضه بعضا. قال محمد: معنى خضرا كمعنى أخضر. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. قال محمد: المعنى أخرجنا من الماء خضرا وجنات. هنا الآية: والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء، فأخرجنا منه. هو هنا جعل الهاء أيضا عائدة على الماء، ومحتمل أن تعود على النبات، فأخرجنا من النبات خضرا، أو فأخرجنا من الماء كما يقول هنا خضرا، وجنات، وجنات على ما يذكر هنا جنات تكون منصوبة، هي معطوفة على إيه؟ على خضرا. والزيتون والرمان. قال يحيى: يعني وأخرجنا الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي مشتبها في طعمه ولونه وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني حين يكون غضا وينعه، أي ونرجه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الحسن يقول: الذي أخرج من هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات قادر على أن يحيي الموتى. قال محمد: القنوان العذوق، واحدها قن. العذوق دي اللي هي العناقيد بتاعة التمر اللي بنجمع فيها التمر، العنقود اللي من النخلة يعني. واحدها قن، وجمع على لفظ تثنيته قنوان، غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع، ومثل صن وصنوان. ده كده هي قنوان بقى، تبقى ايه نوع الجمع هنا؟ لما يقول ان الحركات تلزم نونه في الجمع، ها حد هيجيب؟ طيب ده جمع تكسير، جمع تكسير حركات تلزم نون وفي الجمع، فهو هتبقى بياخد الحركات هذه بمرفوع علامة رفعه الضمه، الموضوع ملوش دعوه بالالف يعني، هي صورته صوره المثنى بس. وجعلوا لله شركاء الجن يعني الشياطين، يقول جعلوا الشياطين شركاء لله، لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادة الأوثان ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتها. وخلقهم أي الله خلقهم، وخرقوا له أي اختلقوا له بنين وبنات. قال محمد المعنى جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. بديع السماوات والأرض يعني ابتدعهما على غير مثال. أن يكون له ولد، من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ لأعمال العباد. لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف بخلقه فيما أعطاهم الخبير بأعمالهم. قد جاءكم بصائر من ربكم يعني القرآن، فمن أبصر اهتدى فلنفسه، ومن عمي عن الهدى فعليها فعلى نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست أي قرأت وتعلمت، وبعضهم يقرأها دارست أي قرأت أهل الكتابين، وهذا في المتواتر. اتبع ما أوحي إليك من ربك، يقول ادعوهم إلى لا إله إلا الله، وأعرض عن المشركين، قال وهي منسوخة نسختها القتال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قال يحيى وهي تقرأ عدوا وعدوا، وهو من العدوان، هما الاثنين من العدوان يعني عدوا وعدوا كلاهما مصدر لعدا، عدا عدوا وعدا عدوا. والعدوان الظلم. كذلك زينا لكل أمة أي لأهل كل ملة عملهم. قال الكلبي قال المشركون والله لا ينتهين محمد عن سب آلهتنا أو لنسبن ربه، فنزلت هذه الآية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم بمبلغ أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله لنبيه قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال محمد تقرأ إنها بكسر الألف على الابتداء، وتقرأ أنها بالفتح بمعنى لعلهم، ذكره أبو عبيد. يقول تقرأ إنها بكسر الألف، إنها إذا جاءت، طبعا الاثنين في المتواتر، إنها إذا جاءت تكون على الابتداء يعني يكون هنا استئناف، وهنا يبقى موطن وقف عادي، وما يشعركم وتقف، ثم تقول إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يبقى على الاستئناف، ويبقى مفعول ما يشعركم مقدر يعني، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم ما يكون منهم مثلا يعني. قراءة أنها وما يشعركم أنها إذا جاءت هي ظاهرها إن هو أنها إذا جاءت تكون هي الإيه؟ هي مفعول يشعركم. ولكنه ذكر هنا قول، طبعا هو في قول إن هو مفعول يشعركم، هنا ذكر قول عن أبي عبيد يقول أنها تكون بمعنى لعل، يعني لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب إذا كانت بمعنى لعل هنا، طبعا هو لو أنها إذا جاءت مفعول وما يشعركم ده مش هيبقى موطن ابتدائي يعني، يبقى وما يشعركم ويقف ويقول أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب لو كانت بمعنى لعل على ما ذكره عن أبي عبيد، ينفع الوقف قبلها ولا ما ينفعش الوقف قبلها؟ أو ينفع الابتداء بيها يعني ولا لأ؟ أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لاحظوا هنا إن قراءة الكسر هينفع هنا الابتداء بيها، كلام مستأنف. قراءة الفتح لو هي مفعول ما يشعركم، لو هي مفعول ما يشعركم، فمش هينفع الابتداء بيها، مش هيتفصل ما بين الفعل ومفعوله. طيب لو أنها بمعنى لعل كما ذكر أبو عبيد، تبقى موطن ابتداء ينفع حد يبدأ بيها ولا لأ؟ اختلفتم كما اختلف فيها، هو بحسب النظر هنا، بحسب النظر هنا باعتبار ان هي ابتداء كلام جديد، ولعلهم فعلا هي مش مفعول اللي فات فممكن البدء بيها. ومن يقول ان لعل اصلا ان المعنى معنى التعليل اللي موجود فيها متعلق بما سبق، فمن ساعتها لا يعتبره موطن للوقف، فهي بمعنى لعل تكون محتملة لوجهين. فبالنسبة لما يتعلق بالوقف والابتداء، طيب طبعا هو قراءة أنها إذا جاءت لا يؤمن، وهي مفعول ما يشعركم، إيه اللي يخلي حد يقول كده أن هي بمعنى لعل؟ لأن هنا في تفصيل لمن تأمل، هنا في تفصيل، في يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، يؤمنون يعني هنا لا نفسها، في بقى كلام في هل الله هنا زائدة ولا لا على تفصيل في هذه الآية. طيب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها كما لم يؤمنوا به أول مرة، يقول لو جاءتهم الآية لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا قبل أن يجيئهم العذاب. ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني عيانا ما كانوا ليؤمنوا. قال الحسن هذا حين قالوا ابعث لنا موتانا نسألهم أحق ما تقول أم باطل، ولقولهم لولا أنزل علينا الملائكة، ولقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يقول لو فعلنا هذا بهم حين يرونه عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون أي لا يعلمون. وقوله أكثرهم يعني من ثبت على الكفر منهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، قال الحسن جعل الله أعداء الأنبياء شياطين الإنس وهم المشركون، والجن أي وشياطين الجن، يعني يريد أن الجن هنا معطوف على الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، وهو ما توسوس الشياطين إلى بني آدم مما يصدونهم به. قال محمد زخرف القول ما زين منه وموه وحسن، وأصل الزخرف الذهب، وغرورا مصدر، كأنه قال يغرون غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه أي لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الإنس، فذرهم وما يفترون. ثم أمر بقتالهم بعد، برضو بيشير لقضية النسخ. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أفئدة المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليكتسبوا ما هم مكتسبون. طيب قال محمد الاختيار عند القراءة وليرضوا وليقترفوا بتسكين اللام، على أن اللام لام الأمر والمعنى التهدد والوعيد. طبعا نلاحظ هنا ان هو يعني محمد هنا له، ابن ابي زمانين له اختيار هنا في القراءه، وبيختار قراءه التسكين على ان اللام تكون لام امر والمعنى تهديد ووعيد. هي قراءه التسكين، قراءه التسكين دي موجوده في المتواتر، يعني في كذا حد هنا له عنايه بالقراءات. ها طيب هي في غير المتواتر، قراءة التسكين في غير المتواتر. طيب التسكين هنا، التسكين هنا هو يقول في ليرضوه وليقترفوا، ليه ما ذكرهاش في ولتصغى؟ يعني ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا. طبعا هو من أسباب اختيار التسكين، من أسباب اختيار التسكين استشكال معنى التعليل أو لم كي مثلا فيه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تمام، فيذهب إلى إن هي لم أمر ويكون على التهديد، زي اعملوا ما شئتم مثلا أو ما شابه. طيب قال وليرضوه وليقترفوا، ما قالش كده في ولتصغى، لأن هي لو كانت لام أمر في ولتصغى كان الألف في آخرها كانت هتبقى لام الأمر بتجزم، هتبقى مجزومة، علامة الجزم إيه؟ علامة الجزم هتبقى حذف حرف العلة، وهي مكتوبة في المصاحف بإيه؟ مكتوبة في المصاحف بالألف، تمام. لذلك لما يذكروا في قراءة الحسن يقولوا أن الحسن كان ولتصغى ويقول وليرضوه وليقترفوا، دي قراءة الحسن اللي هي بتسكين يرضوه وليقترفوا. طيب هل ممكن أصلا يكون الفعل مجزوما في القرآن ويثبت حرف العلة في الآخر؟ يعني ممكن تكون اللام دي لام أمر على قراءة مثلا، ايوه ممكن في بعض المواطن ثبت ايه اثبات حرف العله في الفعل المجزوم. تمام. طيب زي قراءه ارسله معنا غدا يرتعي ويلعب، يرتعي ماشي. طيب فهنا نلاحظ هنا الاختيار، اختياره هو بيختار قراءه على معنى معين، اعتبار هنا في الاختيار متعلق بالمعنى، في مواطن تانية بنلاقي له اعتبارات مختلفة، حتى في الصورة هنا في موطن تاني له اعتبار مختلف خالص، يعني غير قضية المعنى، اعتبار متعلق به اللي هو ما يمكن أن نسميه القضية الصوتية، يعني قضايا متعلقة بالعلاقات بين الحروف في نطقها وهكذا. يعني لو اللام مكسورة اللي هي القراءة المتواترة، لو اللام مكسورة ممكن تكون لام التعليل أو لام العاقبة، وبعضهم قال ان هي لام القسم، وقضيه بقى هي لام التعليل تبقى متعلقه بما قبل، وبعضهم قال تبقى متعلقه بما بعد على تفصيل فيها. طيب الكلام يحيى ابن سلام غير واضح فيه، يعني هو غير واضح، هو بيقول يعني كلامه يحتمل هنا ويحتمل ده ويحتمل ده، يحتمل ان هو يكون بيقول بال يعني الاختيار اللي بيذكره ده اختيار محمد بن ابي زمان، مش واضح اختيار يحيى ايه في الكلام هنا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي مبينا، بين فيه الهدى والضلالة والحلال والحرام، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني أهل الدراسة من أهل الكتاب، فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين أن هذا القرآن من عند الله وأن أهل الدراسة من أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، قال قتادة يعني صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته فيما وعد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن المشركين كانوا يدعونه إلى عبادة الأوثان، إن يتبعون بعبادتهم الأوثان إلا الظن، يقول ادعوا أنهم آلهة بظن منهم، وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون. قال محمد أصل الخرص الظن والحزر، ومنه قيل للحازر خارص، حزر اللي هو حزر فزر يعني اللي هو يتوقع. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى وأن المشركين ضلوا عن سبيله. فكل مما ذكر اسم الله عليه يعني ما أدرك ذكاته، وذلك أن مشركي العرب كانوا يأكلون الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فحرم الله ذلك كله إلا ما أدرك ذكاته. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي فكلوه فهو حلال، فهو لكم حلال، وقد فصل بين لكم ما حرم عليكم من الميتة والدم إلى آخر الآية إلا ما اضطررتم إليه من تلك الأشياء التي حرم الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أتاهم من الله ولا حجة، يعني المشركين. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، يعني الذين يتعدون أمر الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال الحسن يعني علانيته وسره. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يعني يكتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لشرك، يقول إن أكل الميتة على الاستحلال شرك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، تفسير مجاهد قال كان المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة فيقولون أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلونه، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه، وأنتم بزعمكم تتبعون أمر الله، فأنزل الله وإن أطعتموهم فاستحللتم الميتة إنكم لمشركون. قوله أو من كان ميتا فأحييناه، قال الحسن يعني بالإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، يعني ظلمات الكفر، ليس بخارج منها، أي هو متحير فيها. هل يستويان مثلا، أي أنهما لا يستويان. طبعا هو هل يستويان مثلا مش بيفسر، هي مش موجودة هنا، هل يستويان مثلا يعني كأنه ده كأنها كانت مفترضة في السطر اللي قبليه، يعني ظلمات الكفر ليس بخارج منها، أي هو متحير فيها، هل يستويان مثلا، أي أنهما لا يستويان. قال يحيى بلغني أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام، ثم هي عامة بعده، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. قال محمد المعنى جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. قال قتادة ومعنى أكابر جبابر. هنا تفسير محمد لها أنه جعل مجرميها المفعول الأول، والأكابر هي المفعول الثاني وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يبقى مجرميها مفعول أول منصوب والعلامة الياء هنا. طبعا هي ظاهرها والمتبادل الذهني فيها أكابر مجرميها، مجرميها هي تبقى مضاف إليه أم مجرور، أنا بتجر الياء أكابر مجرميها مضاف إليه أكابر. هنا فسرها على أن مجرميها مفعول أول وأكابر مفعول ثاني، وده في مشكلة لغوية ما يعني الطريقة دي فيها مشكلة لغوية ما يعني. طيب قال ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أنهم إنما يمكرون بأنفسهم. قال محمد المعنى أن جزاء مكرهم راجع عليهم. سيصيب الذين أجرموا يعني أشركوا صغار عند الله أي ذلة وعذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون يعني يشركون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح أن يوسع صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال الحرج والضيق معناهما واحد. طبعا هي القراءة هنا حرجا وحرجا، هو محتمل هنا أنه يكون بيقرأ حرجا وحرجا، بس يعني هو الأقرب أنه ممكن يكون بيقرأ حرج باعتبار أن حرج هي مصدر أريد بها مصدر وصف به يعني، لكن هو محتمل عادي أنه يكون بيقرأ بحرج. وقال أن الاثنين بمعنى واحد. كأنما يصعد في السماء أي كأنما يكلف أن يصعد إلى السماء، يقول يثقل عليه ما يدعى إليه من الإيمان. كذلك يجعل الله الرجس يعني رجاسة الكفر على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما يعني دين ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات أي بيناها لقوم يذكرون، إنما يتذكر المؤمنون أو إنما يتذكر المؤمن. لهم دار السلام عند ربهم، السلام هو الله وداره الجنة. ويوم نحشرهم جميعا على قراءة نحشرهم، ثم نقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي كثر من أغويتم وأضللتم. وقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين أضلوا من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم منزلكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، حكيم في أمره عليم بخلقه. قال محمد جاء عن ابن عباس أنه قال هذا الاستثناء لأهل الإيمان يعني في قوله إلا ما شاء الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال الحسن المشركون بعضهم أولياء بعض، كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. يا معشر الجن والإنس يعني من كفر منهم، ألم يأتكم رسل منكم يعني من الإنس ولم يبعث الله نبيا من الجن ولا من النساء، يقول من الإنس ألم يأتكم رسل منكم باعتبار المجموع يعني، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا أنه قد جاءتنا الرسل في الدنيا. قال الله وغرتهم الحياة الدنيا إذ كانوا فيها، وشهدوا على أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنيا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول لم يهلك الله قوما من الأمم السالفة حتى بعث إليهم رسولا. قال محمد ومعنى ذلك أن لم يكن، ذلك لأنه لم يكن. ولكل درجات مما عملوا أي على قدر أعمالهم. قال يحيى عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن العبد من أهل الجنة لا يرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك فلان، فيقول أخي فلان كنا في الدنيا نعمل جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. إن يشاء يذهبكم بعذاب الاستئصال يعني المشركين، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم خلقكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت يعني الساعة، وما أنتم بمعجزين بالذين تعجزون الله فتسبقونه حتى لا يقدر عليكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على كفركم، وهذا وعيد، والمكان من التمكن يعني من التمكن، فالمراد يعني اعملوا على طريقتكم على حالكم، وطريقتهم كانت إيه؟ الكفر. واعملوا على مكانتكم، يقول هذا الأمر ليه الوعيد، إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، دار الآخرة وعاقبتها الجنة. إنه لا يفلح الظالمون أي المشركون، وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا. الآية تفسير قتادة: عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروفهم ومواشيهم جزءا لله وجزءا لشركائهم، يعني أوثانهم. وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله شيئا مما جزأوا لشركائهم تركوه، وإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم شيئا مما جزأوا لله ردوه إلى شركائهم، وإذا أصابتهم السنة استعانوا بما جزأوا لله ووفروا ما جزأوا لشركائهم. قال الله: ساء بئس ما يحكمون. ساء ما بئس ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني الشياطين، أمروهم بقتل أولادهم خيفة العيلة. فقريان، ما إعراب قتل؟ مفعول به. طيب، والفاعل شركائهم، فاعل زين شركائهم. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء. وأنعام حرم ظهورها وهو ما حرم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقد مضى تفسير هذا في سورة المائدة. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها هو ما استحلوا من أكل الميتة افتراء عليه على الله، فإنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، كان ما ولد من تلك الأنعام من ذكر يأكله الرجال دون النساء، وإذا كانت أنثى تركت محرمة على الرجال والنساء، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء يأكلونها جميعا. قال محمد: من قرأ خالصة لذكورنا. فكأنهم قالوا: جماعة ما في بطون هذه الأنعام من ذكور خالصة لذكورنا، ويرد محرم على لفظ ما لأن ما ذكر مذكر. أنا أتكلم يقول خالصة، يعني يتكلم عن خالصة ومحرم، يعني خالصة جاءت بالتأنيث ومحرم جاءت بالتذكير. فيقول: من قرأ خالصة، كأنه يشير لمن قرأ خالص، إن في قراءة في غير متواتر خالص لذكورنا. فهنا يقول: من قرأ خالصة لذكورنا. فكأنهم قالوا: جماعة، فيكون الوصف المؤنث لجماعة ما في البطون المؤنث، ومحرم التذكير هنا عائد على لفظ ما في بطون، ولأن ما ذكر مذكر. ومحرم التذكير فيها ما فيهوش إشكال، يعني هو الإشكال في خالصة، في التأنيث في خالصة. قيل فيها إن هي تكون عائدة على الجماعة مثلا فتبقى مؤنثة، وقيل فيها إن هي تاء مبالغة اللي هي زي إيه؟ زي علامة مثلا، يقول فلان علامة أو راوية وما شابه، دي بتقل المبالغة. سيجزيهم وصفهم أي بما زعموا أن الله أمرهم به. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني سفه الرأي بغير علم، بغير علم أتاهم من الله يأمرهم فيه بقتل أولادهم وهي الموؤودة، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية الفاقة، ويقولون: إن الملائكة بنات الله والله صاحب بنات، فألحقوا البنات به، فألحقوا البنات به. وحرموا ما رزقهم الله، يعني ما حرموا من الأنعام والحرث افتراء على الله. وهو الذي أنشأ أي خلق جنات معروشات وغير معروشات. قال مجاهد: العنب منه معروش وغير معروش. المعروش اللي هو بيبقى قائم على عرش، يعني قائم على إيه؟ مرفوع على دعائم كده. والنخل والزرع مختلفا أكله، منه الجيد ومنه الرديء. والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال الحسن، يعني الزكاة المفروضة. قال مجاهد: هو أن يأتوا منه عند حصاده سوى الزكاة المفروضة. هذا قولان مختلفان. وآتوا حقه يوم حصاده، قال الحسن الزكاة المفروضة. وطبعا على هذا القول تكون الزكاة، إن بدأت الكلام في زكاة الزروع والثمار مكي قبل الهجرة، سورة الأنعام مكية. قال مجاهد: أن يأتوا منه عند حصاده سوى الزكاة المفروضة. والقول بالزكاة إشكاله مش في بس قضية الزمان، لأنه ماشي ممكن يكون بداية الفرضية كده، ولكن لأن زكاة الزروع والثمار لا تكون يوم الحصاد كما هو معلوم. فمما قيل في ذلك إن هو شيء مندوب يعطى غير الزكاة المفروضة، وقيل إن ده أصلا دي كانت مرحلة من مراحل زكاة الزروع والثمار، ثم نسخت بعد ذلك بفرض العشر ونصف العشر، وقيل غير ذلك. ولا تسرفوا، طيب يعني هنا كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا هنا الأمر ليه؟ الأمر للإباحة، كلوا من ثمره الأمر للإباحة، وآتوا حقه يوم حصاده، محتمل إن هو يكون للوجوب ومحتمل إن هو يكون للندب بحسب المعنى. ولا تسرفوا لا تحرموا ما حرم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. قوله ومن الأنعام حمولة وفرشة، يقول وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، هنا بيبين لحمولة منصوبة معطوف على السابق، وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، تبعا للكلام الأول وهو الذي أنشأ جنات. والحمولة في تفسير الحسن وقتادة الإبل والبقر والفرش الغنم. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طب ليه الغنم بيتقال عليه فرش؟ لماذا يقال في الغنم فرش؟ إنه لا يحمل عليه، أنا بقولش وليه ما بيتقالش عليه حمولة وليه يتقال عليه فرش؟ يعني إن صوف، لأن صوفه مفرش يجعل مثل الفراش، ولأن قوائمه قصيرة، فإذا رؤي الغنم من بعيد فيرى كأنه فارش الأرض، غير الجمال بتبقى قوائمها طويلة، غير لما يرى الغنم من بعيد يتشاف كأنه إيه ملتصق بالأرض فيقال فيه أنه فرش. كلوا مما رزقهم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أمر الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام والحرث. ثمانية أزواج أي أصناف، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ذكرا وأنثى، والواحد زوج. قل آذ ذكرين حرم على الاستفهام أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذكر وأنثى، أي أم كل ذلك حرم، فإنه لم يحرم منه شيئا. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا، وهو ما حرموا من الأنعام. قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذكر أو أنثى، أي أم كل ذلك حرم، فإنه لم يحرم منه شيئا. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي أنكم لم تكونوا شهداء لهذا ولم يوصكم الله به، فسألهم النبي عليه السلام فسكتوا ولم يجيبوا، وقالوا يا محمد فيما هذا التحريم الذي حرمه آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني سائلا، فأما دم في عرق أو مخالط لحما فلا، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبحوا لأصنامهم. فيها تقديم أو فسقا أهل لغير الله به فإنه رجس، يعني فإنه رجس يقصد أنها متأخرة وتكون يعني كأنها اعتراض. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه. طبعا القول هنا في أن هي فإنه رجس أنها تكون في الآخر عائدة على جميع السابق، يعني ده وجه من الوجوه فيها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه فإن ربك غفور رحيم، قد مضى تفسيره فمن اضطر غير باغ ولا عاد، سورة البقرة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال قتادة يعني البعيرة والنعامة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وهو المبعر. قال محمد الحوايا المباعر، واحدها هو هنا كتب حاوية بالألف، هي لعلها حاوية بالهاء، حاوية وحوية، حاوية بالهاء وحوية، حوية على وزن فعيلة يعني. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة لمن تاب من شركه وقبل ما أنزل الله، ولا يرد بأسه أي لا يصرف عذابه عن القوم المجرمين المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال مشرك العرب لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه. هل عندكم من علم، أي يقول أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به، فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، أي هذا منكم ظن، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون. قل فلله الحجة البالغة فقد قامت عليكم. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني ما حرموا من الأنعام والحرث، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وإنما هو سفه ولا يكون ذلك. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، عدلوا به الأصنام فاعبدوها ولا تتبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهذا ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال محمد أي وأوصاكم بالوالدين إحسانا، مش إن هي من المحرمات يعني. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي مخافة الفاقة، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، يعني الزنا، ما ظهر منها يعني الزنا الظاهر وما بطن يعني المخالة في السر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به أمركم به. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قد مضى تفسير هذا. وأوفوا الكيل والميزان، اللي هو تفسير إزاي يبقى بالتي هي أحسن، ده سبق قبل ذلك في إيه، في سورة النساء. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها، وإذا قلتم فاعدلوا يعني الشهادة، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا يعني ما كان من الحق. وأن هذا الصراط مستقيما يريد الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اليهودية والنصرانية وما كان من غير ملة الإسلام، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لكي تتقوا. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، قال قتادة من أحسن في الدنيا تمت عليه النعمة في الآخرة، وتفصيلا يعني تبيينا لكل شيء من الحلال والحرام والهدى والضلال. قال محمد قوله تماما على الذي أحسن معناه تماما من الله على المحسنين، وهو الذي ذهب إليه قتادة. وتماما منصوب على معنى التمام، كأنه مفعول مطلق يعني، وكذلك تفصيلا أي للتمام من التفصيل، هنا يكون محتمل أنه يقصد إيه، مفعول لأجله يعني. وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعني القرآن، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا يوم القيامة لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يصدون عن آياتنا، سوء العذاب أشده بما كانوا يصدفون. هل ينظرون أي ما ينظرون يعني المشركين إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت، أو يأتي ربك وذلك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها في تفسير العامة أكثر مفسرين، يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الخلبي لا تقبل التوبة يومئذ ممن لم يكن مؤمنا ولا ممن كان يدعي الإيمان إذا لم يكن مخلصا. قال يحيى عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، كان المشركون ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت، وكان النبي ينتظر بهم العذاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، قال قتادة هم اليهود والنصارى والصابئون وغيرهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال محمد قيل إن هذه الآية نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، هذه في المؤمنين، وكان هذا قبل أن تنزل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في الآية، طبعا آية البقرة يكون فيها زيادة عن هذا المعنى، لكن ده مش نسخ لأن ده خبر. ومن جاء بالسيئة، وهذه في المؤمنين أيضا، السيئة ها هنا هي الأعمال السيئة، فلا يجزى إلا مثلها. قال يحيى عن أبي أمية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدة، وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة، وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قال محمد: دينا منصوب على التفسير. يعني إيه كده؟ يعني إيه منصوب على التفسير؟ طبعا هي فيها وجوه إعرابية أخرى يعني، بس معنى كلامه إيه؟ طيب، يريد التمييز. هو أصلا بيعبر عن التمييز بالتفسير زي ما النحابي يعبروا ساعات كده، تمام، ولها أوجه أخرى. قال: والقيم والمستقيم في معنى هما واحد، يعني صلاة المستقيم دينا قيما، مستقيم وقيم. قل إن صلاتي ونسكي، قال قتادة: نسكي يعني حجي وذبحي ومحياي ومماتي. قال محمد: الاختيار عند القراء في محياي بفتح الياء لسكون الألف قبلها لئلا يجتمع ساكنان، والأمر في الياء من مماتي واسع في فتحها وتسكينها. طبعا هو محياي ورد محياي ومماتي ومحياي بالفتح وبالتسكين في المتواتر، وهو هنا بيذكر اختيار متعلق بقضية ايه اجتماع ايه عشان سكون الألف قبلها لئلا يجتمع ساكنان. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهذا جواب من الله للمشركين حيث دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد ما كان يعبد آباؤه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوزر الذنب، يقول: لا يحمل أحد ذنب أحد. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. قال محمد: المعنى سكان الأرض، يخلف بعضكم بعضا، واحدهم خليفة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات فيما أعطاكم من الفضائل في الدنيا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم أعطاكم. إن ربك سريع العقاب إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذبوا رسله، وإنه لغفور رحيم لمن تاب من شركه وآمن بربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا أجمعين. بهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الأنعام، والحمد لله رب العالمين. نتوقف عند أول تفسير سورة الأعراف. لو في أسئلة. طيب، ما فيش أسئلة، الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هل النسخ عند المتقدمين مختلف؟ أيوة، قضية المصطلح النسخ ده عند المتقدمين بيوم باستخدام أوسع من النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.